تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ خير الحمد لله. والله اني احبكم في الله. حبكم الله الذي احببتمنا فيه. طيب يا شيخ بسأل سؤال يا شيخ. نعم. دخلت المسجد اصلي الراتبة. ها؟ دخلت اصلي الراتبة. نعم. بعد انتهاء الراتبة رفعت يدي ليدعي. نعم. هل هذا من البدع يا شيخ؟ ان اتخذه الانسان سنة الراتبة يعتقد انه سنة بعد النافلة فهذا بدعة. نعم. اما اذا فعل ذلك احيانا فلا بأس به. ايه. ولكن مع ذلك اشير على اخواني المسلمين اذا كانوا يريدون الدعاء. أن يدعو قبل السلام. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد إلى هذا بقوله لما ذكر التشهد. نعم. قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. وهذا أيضا هو المعقول. نعم. لأن الإنسان ما دام في صلاة. نعم. فإنه يناجي ربه عز وجل. نعم. فإذا انصرف من صلاته انقطعت المناجاة. نعم. وكونه يدعو في حال يناجي فيها ربه خير من كونه يدعو في حال لا يناجي فيها ربه. فهمت الجواب؟ اي جزاك الله خير يا شيخ. يعني الافضل ان يدعو قبل ان يسلم. قبل ان يسلم يا شيخ. بس ما اعتادها طبعا. نعم. ما اصير اعتادها يعني ان ارفع يدي احسن ما تفعل مطلقا لان حتى لو مثلا رفعت يدك. نعم. من غير اعتياد. نعم. الذين يشاهدونك وهم لا يعرفونك ربما يظنون أنك دائما تفعل هذا الشيء. نعم. وربما إن كنت ممن يقتدى به أن يقتدوا بك. نعم. طيب يا شيخ هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن بعد الراتبة المغرب بعد سنة في سنة المغرب البعدية أنه يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد يا شيخ؟ أي ورد في هذا الحديث. نعم. صحيح يا شيخ؟ لا أعلم عن صحته لكنه ورد في حديث. طيب جزاكم الله خير يا شيخ وجمعنا وإياكم في